يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد فارد على الكون جناحك وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد بانت هناك متلال بين النخيل والفلاحين في الغبار ماشيين في كل مكان على الطريق الجديد متحمسين بالأمل متشمرين للعمل وعزمهم من حديد وكل نورك أماني صح الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد فارد على الكون جناحك وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صحى الوجود بالأغاني يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد صانع على الطريق الطويل وعزيمة الأبطال اللي ما بين الجبال بيعملوا المستحيل وكل نورك أماني صح الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد فارد على الكون جناحك وبتبتسم من بعيد وكل نورك أماني صح الوجود بالأماني يا صبح يسعد صباحك يجعل نهارك سعيد.